والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا عود حميد بفضل الله لأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، كتاب صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. وقد انتهينا بفضل الله من كتاب بدء الوحي ومن كتاب الصوم في الكتاب، ونحن الليلة إن شاء الله على موعد مع بداية جديدة مع كتاب البيوع. نقف مع شرح الحافظ رحمة الله عليه ومع فوائد الكتاب. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. فهذا هو المجلس الأول مع كتاب البيوع، ونبدأ على بركة الله مستعينين بالله عز وجل. نسأل الله لنا جميعا العون والسداد والتوفيق. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، وقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع، وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. كذا بهذا النص، يعني للأكثر، يعني أكثر من نقل الصحيح عن الإمام البخاري رحمه الله ذكر الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع والآيتان. قال: كذا للأكثر، ولم يذكر النسفي ولا أبو ذر الآيتين. أبو ذر والنسفي نقلوا الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع ولم يذكر الآيتين. قال الحافظ رحمه الله: والبيوع جمع بيع. البيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه. البيوع كثيرة متعددة كما سيأتي معنا إن شاء الله ذكر ذلك. قال: البيوع جمع بيع وجمع. قال: لم يقل كتاب البيع، لأن البيع ليس نوعا واحدا إنما أنواع كثيرة. قال: وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع يبقى تعريفه: قال: نقل ملك إلى الغير بثمن. نقل ملك، موضوع مش موضوع إيجارة ولا استعارة، الموضوع موضوع تمليك. يبقى كده وإحنا لسه على البر، ما ابتدعه الناس اليوم تحت ما يسمى بيع مع حفظ الملكية في الشرع ليس بيع. اشتري منه سيارة، قل معك مفتاح، ومعي مفتاح، ولما تدفع آخر جنيه من حق السيارة تكون امتلكت السيارة. معنى ذلك ان انت تقدر تسدد جنيه اتنين، لما لاخر جنيه انت لا تستطيع ان انت تبيع السيارة، اذا انت لم تتملكها، فهذا ليس في الشرع ايه؟ بيع. فالبيع قال: والبيع، خلي بالك، نقل ملك الى الغير بثمن فيه مقابل. جميل. قال: والشراء قبوله. قبول هذا العقد، لأن البيع عشان يكون صحيح لابد من إيجاب وقبول وتراضي فيما بين البائع والمشتري كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال ويطلق كل منهما على الآخر. البيع يسمى شراء والشراء يسمى بيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فسمى البائع والمشتري بيعان، البيعان بالخيار، من ابتاع كذا أو كذا يعني من اشترى كذا وكذا. المهم لفظة البيع بتطلق على البيع وعلى الشراء. جميل. قال ويطلق كل منهما على الآخر. جميل جدا. وأجمع المسلمون على جواز البيع. طيب قبل ما ننتقل لهذه المسألة، هو تكلم عن أول مسألة ألا وهي تعريف البيع، بعد كده مشروعية البيع وإن المسلمين أجمعوا على مشروعية وجواز البيع، هذا هو الأصل. نقول إن من التعريفات، تعريفات أهل العلم للبيع، خلي بالك، عقد معاوضة مالية. البيع لو تقدر تكتب هذا الكلام عندك أو حد يكتبه على لسه الصبورة ما اشتغلتش. طيب عقد معاوضة مالية، ماشي، تفيد ملك عين. لو تكتبه قدامك عشان هنشرحه كلمة كلمة هيكون جميل جدا. ولو قدر حد يكتبه على الصبورة يبقى أفضل. لو تقدر تكتبه على الصبورة شيخ معاذ، معلش معلش يساعده على هذا، بس يرفع الصبورة. اللي هيكتب في الورقة يكتب عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد غير ربا ولا قرض. معلش احنا ما احناش مضغوطين بقى لا ب رمضان ولا بشوال. احكام البيع من اهم الاحكام الفقهية التي لا يستغني عنها مسلم. مش مسلم خليها كده بس ووضح ماشي. لو هتجيبها هنا ماشي ماشي. جميل ماشي. ما فيش فصوره. لا مش مشكله، عشان حتى ممكن اشرح على عليه. انا بس كده تعريف البيع. في تعريفات كثيرة جدا شغلنا عند العلماء للبيع. مش باين وما فيش اسرار لكن هذا التعريف هو التعريف المختار. عقد معاوضة ولا ذلك بنا شكرا ولا بين مالية ونور العالم على سبيل التأبيد. اللي هنا عايزة سبيل التأبيد مالية تفيد ملك عين، تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد غير ربا ولا قرض. على التأبيد غير ربا ولا قرض. جميل. اقعد اقول الكلام واحنا نمشي مع الكلام كلمه كلمه كده ولا خلينا على السبوره. خلينا على السبوره. جميل. البيع عقد معاوضه. معاوضه يبقى في حاجه وفي حاجه وفي مقابلها، عوض عن حاجه. جميل. عقد معاوضه لان المكاسب عندنا في الاسلام نوعين. المكاسب في الاسلام نوعين، مكاسب بعوض حاجه في مقابل حاجه، ومكاسب بغير عوض. مكاسب بغير عوض الميراث، إنسان يتكسب من غير ما يدفع في مقابله شيء. الصدقة، الهبة، العطايا، الصيد البر والبحر ما بتدفعش حاجة، أخد بالك كل ده مكاسب بدون عوض. ونوع آخر مكاسب بعوض، منها البيع، منها الإيجارة، منها الصداق اللي هو المهر، أخد بالك اللي انت بتدفعه في مقابل بيكون العقد على المرأة. المهم دي ايه اشياء، المهم المكاسب في الاسلام بعوض وبغير عوض. البيع من انهي نوع؟ بالعوض، عقد معاوضة، تدفع حاجة وتاخد حاجة، عقد معاوضة مالية. المال في الاسلام، عشان الكلام ده هيفرق معنا كتير جدا في الدروس المقبلة، المال هو كل شيء متقوم له قيمة، ممكن يكون شكله بنكنوت زي اللي في جيبنا كده، ده اسمه مال. وممكن يكون المال ده عبارة عن عقار، يكون عبارة عن أرض، عن شيء بيدخره الإنسان لوقت الحاجة، وقت ما يحتاج هيبيع الأرض دي ويقبل ثمنها، أو يبادلها ببيت أو بعقار أو بسارة أو بأي شيء. فالأرض دي بالنسبة له مال. أنت ممكن في عقد البيع تدفع سيارة وتاخد أرض، اسمه بيع ولا ما اسموش بيع؟ اسمه بيع، وإن كان الهيئة مبادلة، لكن تدفع ذهب وتاخد شيء آخر. فالمال، المال هو ما يدخره الإنسان لوقت الحاجة، سواء كان شكله بنكنوت، شكله ذهب مفضة، شكله أرض، شكله سيارة، شكله أي حاجة، أي شيء ممكن يترجم لمال له قيمة، لأن في حاجات في الشرع هتيجي معنا تحت اسم إيه؟ غير مقوم، يعني ايه حاجه ما تنفعش تتباع لان الشرع اهدر قيمتها، ما لهاش قيمه في الشرع. الناس بتشتري وبتبيع خمر، الناس بتشتري وبتبيع اعزكم الله كلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، الشرع حرم الخمر، فلا ده له قيمه ولا ده له قيمه. هذا في الشرع ليس مالا، هذا في الشرع ايه ليس مالا. لكن احنا البيع الصحيح في الاسلام عقد معاوضه ماليه. المال عشان يكون مال يبقى حاجه لها قيمه يدخرها الانسان لوقت الحاجه، تفيد ملك. زي ما قلت لك كده، الموضوع بتاع الاجاره مش داخل معانا في البيع، الموضوع اللي بيقولوا بيع مع حفظ الملكيه مش داخل معانا، ده مش بيع عندنا شرعا، ليس بيعا. جميل. البيع عقد معاوضه ماليه تفيد ملك. دفعت جنيه، ما دفعتش ولا جنيه، اشتريت السلعة، يبقى تم البيع والشراء في حالة تملكتها. أسألك لما أنت اشتريت ده بتسألني عليه زكاته ولا صاحبه عليه زكاته؟ فبسألك الشيء اللي أنت اشتريته ده، بغض النظر بقى دفعت 10، دفعت جنيه، ما دفعتش منه حاجة، اشتريته آجل، اشتريته عاجل، اشتريته بأي طريقة كانت، أنت تقدر تبيعه؟ فلو قلت لي ايوه اقدر ابيعه، يبقى انت بايه؟ تملكه. يبقى البيع صحيح. ما تقوليش اصل انا ما اقدرش ابيعه، يبقى انت كده لسه ما اشتريتهوش، ده مش بيع في الشرع. عقد معاوضه ماليه تفيد ملك عين، عين بيت، عقار، ارض، سياره، عين موجود، بالك حاجه انت بتدفع ثمنها وبتشتريها عين، او منفعه. هو ممكن نشتري منفعة ويكون اسمه بيع؟ أيوة. زي إيه؟ زي إنسان يملك بيتا ولا يملك أن يدخل إلى هذا البيت إلا من خلال ممر أرضه ملك لجاره، فبيقول له أنا مش عارف أدخل لأرضي، مش قادر أوصل لبيتي، فأنا هشتري منك حق الانتفاع بهذا الممر. فهو اشترى عين ولا اشترى منفعة؟ اشترى منفعة. الحكومة عملت وحدات سكنية في المكان الفلاني او في المكان العلاني، وقالت لك انت هتشتري الوحدة السكنية الفلانية. جميل. اشتريت ودفعت المال وتملكت الشقة دي، خر العقار، الارض ملك مين؟ الحكومة. يبقى أنت اشتريت المنفعة بهذا طالما أنه هو إيه؟ قائم. خد بالك، فعقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة. فهمنا منفعة؟ جميل. على التأبيد اشتراها منه الحد الفلاني ما اسموش بيع. بيع يبقى ايه؟ خلاص اشتراها تملكها. غير ربا، غير ربا، لان احنا عندنا الاصل وحل الله البيع. جميل. الاصل عندنا في البيوع الالف واللام دي للاستغراق. خد بالك ان كل البيوع الاصل ان هي حلال. وحرم الربا. يا أيها المسلمون، هناك ألوان من البيوع حرمها الشرع مع صورة أنها من البيع، لكن الذي أحل البيع استثنى هذه الصور وقال هذه الصور محرمة لأنها ربا. يعني إيه الربا وأنواعه؟ لسه هيجي معانا إن شاء الله في كتاب البيوع. ولا قرض. القرض حاجة والبيع حاجة. في حاجات ينفع نتعامل فيها بالقرض، لكن ما ينفعش نتعامل فيها بالبيع إلا بضوابط معينة. عندنا الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بهاء، فإذا زاد أو استزاد فقد أربى. رايح تشتري ذهب فبتدي له ذهب قديم او ذهب جديد وبيدي لك ذهب مكان. عشان يكون البيع ده صحيح يبقى مفيش فرق، بتدي له ذهب وبتاخد ذهب يدا بيد في المجلس، ما ينفعش فيه تقسيط، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا بمثل، ما يقولوش العشر دول حق المصنعيه او عشان ده قديم او ده هيتصنفر او ده هيتعفرط. جميل. يدا بيد، مثلا بمثل، في المجلس مفيش فيها ايه ذهب بالتقسيط هجيب لك حقه بكره او ايه خلاص انا اشتريتهم خليهم على جنب وهجيب لك حقهم واحده واحده. لا لا لا، دي فلوس ما ينفعش فيها ايه ده. الذهب ده اصله الفلوس اللي في جيبي دي، الورقه دي مش قيمتها 10 جنيه، دي قيمتها ب 10 جنيه ذهب، بس احنا ايه دي صوره بس كده. فالذهب بالذهب والفضه بالفضه يدا بيد هاء بهاء، ما ينفعش فيه الا يدا بيد كاش على طول سلم واستلم، ما فيش فيه تقسيط. جميل جدا. لكن لو فرضنا ان انسان راح لانسان وقال له انا مضغوط، قال له انا ما معيش فلوس اديلك، هديك 10 جرام ذهب قرض، ينفع؟ ينفع. مش فاهم حاجه خالص. لما يجي يردهم له يردهم له 10 جرام ذهب، ما يقولوش اصل الذهب ايامها كان، لا لا لا لا لا. فينفع القرض ولكن البيع له شروط معينه. جميل. عقد معاوضه ماليه تفيد ملك عين او منفعه على التأبيد غير ربا ولا قرض. اصل القرض بيبقى الدافع للارفاق بهذا الانسان المعسر، لكن البيع بيبقى الدافع له الاستفادة، انت عايز تربح. جميل جدا. عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد غير ربا ولا قرض. نكمل كده مع كلام الحافظ رحمة الله عليه. قال: والبيع نقل ملك الى الغير بثمن معاوضة، في حاجة في مقابل حاجة. جميل. هيجي معانا ان شاء الله في الابواب اللي جاية ان البيع له ثلاث اركان. والمتاح شفنا في الذهب دلوقتي ان انت تاخد الفلوس وانت تبيع له ذهب وتشتري ذهب تاني، تاخد الفلوس في ايدك. لو انت معاك ذهب قديم وعايز ايه يبقى هاء بهاء مثلا بمثل وما تدخلش في ربا، بتديله تاخد فلوسك وبعد كده تشتري منه او من غيره، تشتري منه او من غيره، لكن تاخد ايه فلوسك، خلاص انت بقت فلوسك وتبدا ايه عقد جديد. ما تدخلش ده في ده عشان ما ايه، لكن ينفع نبادل سياره بسياره مع دافع الفارق؟ ايوه ينفع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والبر بالبر. عدي ست اصناف، اخد بالك، وهيجي معانا الكلام ده ان شاء الله. حل عربيه بغير عربيه ممكن اخد عربيه وادك شويه موبايلات مثلا، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل بفلوس لكن حاجات معينه حددها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى ايه التمر في بعض الاحاديث بعض الناس كان بيدفع تمر أخذ بالك رديء الاثنين كيلو منه في مقابل كيلو آخر. لا قال مثلا بيع الجنيب اللي هو النوع الرديء واقبض ثمنه ثم اشتري به راح بدله لكن تبديل لا يدخل فيه الربا. زي ما قلنا البيع له ثلاثة أركان: العاقد اللي هو البائع والمشتري في البلد، والمعقود عليه اللي هي السلعة، والصيغة اللي هما بيقولوا عليها الإيجاب والقبول. العاقد اللي هو البائع والمشتري هيبقى فيه شروط معينة عشان بيعه وشراؤه يصح، يكون بالغ عاقل رشيد، رشيد يعني مش سفيه، عارف هو بيصرف في ايه وبيشتري ايه. وفي كلام على بيع المميز يجيزه الولي او لا يجيزه، يكون حر لا يكون عبد، لان العبد لا يملك انه يبيع ولا يشتري، لانه هو اصلا زي هو نفسه ملك لسيده. السلعة هيجي فيها شروط، احنا بنفتح بس كلام لكن التفصيل هيجي مع كل باب ايه براحتنا ان شاء الله. لكن ده العاقد. الركن الثاني السلعة المعقود عليه عشان يبقى بيعه وشراءه حلال، لابد ان هي تكون متقومة لها قيمة في الشرع، الشرع ما اهدرش قيمتها، اخد بالك. لابد ان يكون مقدور على تسليمها، ما تبيعلوش سمك في المية ولا الطير في الهواء ولا حاجة انت لا تملك ان انت او تبيع له حاجة مش بتاعتك، لابد ان انت تكون قادر على تسليمها ملكك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام ايه: لا تبع ما ليس ايه عندك. وبعض الاحاديث قال لا تبع ما لم تحز، تاخده عندك وبعدين تبدا تبيع. احكام مهمه جدا جدا لا يستغني عنها مسلم في كتاب البيوع، فاحنا هنمشي معاها براحتنا خالص، مفيش مشاكل عندنا خالص، لان احنا مش مضغوطين لا ب شهر الصيام ولا بغير ذلك معنا ان شاء الله، ونسال ان ينفعنا بها. يبقى عندنا العاقد المعقود عليه اللي هي السلعة تكون متقومة، تكون مملوكة، تكون مقدور على تسليمها، وإلى شروط غير ذلك. الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول والتراضي، أخذ بالك. ما ينفعش الإكراه في البيع والشراء إلا لضرورة، يعني في بيع ممكن يكون في إكراه ويكون جائز، أيوة جائز شرعا. مثلا إنسان أفلس وفي حقوق لناس معينة، هو يقدر ان هو يبيع بعض الاشياء، اخد بالك، التي يستطيع العيش بغيرها، يعني هي اشياء زائدة عنده، ويقضي للناس حقوقهم والناس محتاجة للحقوق، فهو ايه ممتنع عن ذلك، فالقاضي بيتدخل وبيحجر على بعض الاشياء ويبدأ يبيع هذه مع كره صاحبها ليسدد لديون، فهذا كره ولكن البيع جائز. ف لا بد من التراضي في البيع إلا إذا حصل صورة فيه كهذه التي ذكرناها. الذي يدل على ذلك قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، في الآية الأخرى عن تراض منكم. فالإجاب والقبول، بعض العلماء اشترطوا، بعض الفقهاء اشترطوا أن الإجاب والقبول لابد أن يكون بلفظ الماضي، ألفاظ معينة تدل على البيع والشراء، ما ينفعش بألفاظ أخرى، يعني يقول له إيه بعتك والآخر يقول له اشتريت بألفاظ إيه ماضي. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يصح حتى بدون هذه الألفاظ، حتى من غير ما أنت تتكلم، أنت ممكن تروح لإنسان في محل معين هو حاطط أكياس العيش كده ومعروف أن الكيس ده بجنيه، فأنت بتشيله وبتوري له الكيس وبتديله الجنيه من غير ما انت تقول له بعني، ولا هو يقول لك بعتك وانت تقول له اشتريت انا قبلت، لا لا لا مش لازم الكلام ده. وحدث ذلك كثير جدا جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ممكن يكون البيع والشراء مش مع شخص البائع مباشره، ممكن اله معينه تدخل فيها الريال تنزل لك ازازه الحاجه الساقعه، ولا انت قلت له بعني ولا هو قال لك ايه اشتريت، ده تم. وفي ايه ده اسمه ايه في الشرع؟ اسمه بيع المعاطاه. بيع المعاطاة، انت دخلت على البائع زي صورة كده كيس العيش اللي قلت لك عليه، او صورة الحاجة الساعة دي، او انت دخلت عليه في ايه شاورت له على حاجة متعلقة او حاجة في الباترينة مكتوب عليها 100، وانت اديت له 100 وشاورت له على دي، فطلع وراح مناول لك دي وانت السلام عليكم وعليكم السلام، ولا انت قلت له بيعني وانت راضي وهو راضي وتم البيع والبيع صحيح شرعا وليس فيه اي شيء. سياتي معنا ان شاء الله تفاصيل كل هذه الامور، ولكن نكمل مع كلام الحافظ رحمه الله عليه. قال قال البيوع جمع بيع وجمع لاختلاف انواعه، والبيع تعرفه نقل ملك الى الغير بثمن، والشراء قبوله. قال ويطلق كل منهما البيع والشراء يعني على الاخر، واجمع المسلمون. يبقى البيع جائز ولا ممنوع ولا الموضوع في خلاف؟ اجماع المسلمين على ان البيع جائز وأحل الله البيع. جميل. والبيع أجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لابد أن ده من الضرورات، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا. شيخ عصام عنده ملابس وأنا محتاج أن أنا أشتري للأولاد. جميل. فأنا أقول له أنا عايز ملابس للأولاد، لو ده لمرة من غير فلوس المرة الثانية هيعيش ازاي؟ خد بالك، يبقى ايه؟ مش هينفع. فلا بد ايه من ضرورات واحتياجات الناس، وهو الشيخ عصام محتاج كشاكيل وكراسات، عايز للولاد كشاكيل وكراسات. طب خلاص المره دي على، طب المره الجايه لا مش هينفع. خد بالك في ايه، حاجه الناس متعلقه بما في ايدي بعضهم البعض. قال والحكمه تقتضيه، لان حاجه مش معقول تلاقي انسان من الناس عنده الكشاكيل والكراسات والملابس والجبنه واللحمه لا لا لا لا، ده سبحان الله ايه جعل الله عز وجل. ها هايبر وان، هايبر وان لا برضه هتلاقي عنده حاجات ناقصه، لا مش هتقدر. عنده موبيليا، عنده عنده لحام، هذا عنده حديد، هذه محتاجها. لا ما عندوش حديد، لا لا لا لا عنده. كان في واحد اسمه محمد الفايد، ده اللي عنده كل حاجه بس الله ما شاء الله. اكيد هتلاقي ماشي عنده سبع اسواق. طيب هو بيشتري من بره ولا ما يحتاجش يشتري؟ بيشتريش بنزين؟ بنزين عنده سبع اسواق، لو اتقفلوا من اتصال بريطاني اكيد هتلاقي. يحتاج عنده بنزين، عنده حلاقين، عنده كل حاجه، عنده حلاقين. سبع اسواق. الاسواق دي مش فيها بضاعه، البضاعه جايه منين؟ لا تجد انسان عنده كل شيء، لا لا هو صح، هو بيشتري البضائع ده فعلا منين؟ هو لابد ان سبحان الله جعل الله عز وجل عباد الله يرزق الله بعضهم ببعض. جميل. قال تتعلق بما في يد صاحبه غالبا. يلا الحافظ ما زعلكش، هو قال غالبا. قال وصاحبه قد لا يبذله له، يعني مش دايما هيديه له هبه ولا هديه. قال ففي تشريع البيع وسيله الى بلوغ الغرض من غير حرج. هو ما يشيجي محروق ليه؟ لان معاه الايه؟ الثمن. قال والآية الأولى اللي هي قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والآية الأولى أصل في جواز البيع. ما الدليل على أن البيع جائز؟ الأصل قول الله تعالى وأحل الله البيع. فإذا كان هذا أصل، فلما أنت تأتي على شيء معين وتقول هذا البيع محرم، نقول لك إن الأصل في البيوع الحل. فإذا أردت أن تقول أن هذا اللون من البيوع حرام، فأتنا بالإيه؟ بالدليل. جميل جدا. قال وللعلماء فيها أقوال، أصحها أن اللي هي الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، أحب أصحها أنه عام، الأصل أن عموم البيوع حلال، مخصوص ببعض الأدلة. الأصل أن الغيبة محرمة إلا في ستة أحوال: معرف، إنسان بيصلح بين رجل وفي حرب معينة في شيء معين، أخذ بالك، فلا يقال إنسان بيطلب حقه وبيقول للقاضي القاضي ما حاجته، فيقول فلان ظلمني، ما تقولوش بقى ده أنت اغتبته ده أنا بطلب بيه حق ومش هوصل لحق إلا بهذه الإيه؟ فلان أكل مالي فلان، فهذا إيه؟ لا يطلع عنه أنه غيبة. فالأصل في الشرع أن الغيبة محرمة إلا في مواطن، أخذ بالك، أحلها الشرع. الأصل في البيع أنه حلال وأحل الله البيع بالألف واللام للاستغراق، فاستثنى الشرع بيوع معينة. فقال أصحها أنه عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها، فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه. أحل الله البيوع، هذا الأصل، وهناك بيوع معينة حرمها الشرع. وقيل عام أريد به الخصوص، يعني البيوع الحلال، وقيل مجمل بينته السنة. الأمر سهل يسير، وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم. ما قال شيء وأحل الله بيع، بيع معين أو شكل معين، لا، وأحل الله الإيه؟ البيع. قال والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد، وأنها يعني وأحل الله البيع يعني الذي بينه الله لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعا وحرم بيوعا، فأريد بقول وأحل الله البيع أي الذي أحله الشرع من قبل بينه لكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي بينها أنها حلال أحلها الله. قال ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعا، خذ بالك، وإن كانت لا يقع بها الحنف، يعني الأصل أنها مش بيوع لكن سميت بيعا صورتها ومجازا لبناء الأيمان على العرف، يعني العرف أن هذا لا يسمى بيعا، يعني يسمى بيعا ولكن ليس بيعا على وجه الحقيقة، إنما هو ربا، إنما هو أكل مال إلى آخر ذلك. قال والآية الأخرى ليقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة، وأولها في البيوع المؤجلة. سيأتي معنا تفصيل إن شاء الله البيوع الحاضرة والبيوع المؤجلة إلى آخر. بعد كذا الباب الأول، قال الحافظ، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا، يعني قول الله تعالى، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الآيات من سورة الجمعة. قال قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بعد ذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله أربعة أحاديث في الباب. نقرأ الأحاديث وبعدين نرجع لكلام الحافظ رحمه الله. حديث الأول، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان وقفنا مع ترجمته من قبل، وهو الحكم ابن نافع رحمة الله عليه، شيخ من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. لما نمشي إن شاء الله في كتاب البيوع شوية كده نختار برضو بعض المشايخ من مشايخ الإمام البخاري، ونقف مع أشياء من تراجمهم، نستفيد من حياة هؤلاء الأكابر. وإن شاء الله المرة المقبلة، الدرس المقبل، نقف مع الحديث الثاني والثالث في الباب، هو حديث واحد، قصة إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. نقف مع هذا الحديث، أورده الإمام البخاري في 12 مكان في الصحيح، نقف مع هذه الأماكن سريعا كده لنستفيد إن شاء الله من فقه الإمام البخاري وكيف يعني يأخذ الفوائد من الحديث. حديث الأول، قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون، يعني تستغرب من ذلك، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل، يعني بعدد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إيه إلا بقى؟ قال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق، الصفق اللي هو التجارة، عشان تعرف ليه الإمام البخاري أتى بهذا الحديث في هذا الباب، علشان الامام البخاري رحمه الله يقول لك ان العمل والتجاره وقيام الانسان بالعمل ليتكسب ليعف نفسه ويعف اهله من شان اكابر الناس هو سنه الانبياء والمرسلين وافضلهم صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك هو عمل الصحابه رضي الله عنهم. كان كل الانبياء لهم اعمال ولهم مهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله نبيا قط الا ورعى الايه الغنم. قيل حتى انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى انا كنت ارعاها على قراريط مبلغ قليل ويسير من المال لأناس من قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم تاجر في مال خديجة رضي الله عنها، وكان يبيع ويشتري كما تعلمون. داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله عز وجل في كتابه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. صنعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل آدمي قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طب ده إحنا بنقول إن كل الأنبياء كانت لهم مهن، كان زكريا عليه وعلى نبي عليه الصلاة والسلام يعمل نجارا، كان الأنبياء كلهم يعملون، النبي الله داود كان يعمل وكل الأنبياء كانت تعمل. طب ليه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل آدمي طعاما خيرا قط من أن يأكل من طعام يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وخصه بالذكر دون غيره من الأنبياء لكونه جعله الله خليفة في الأرض فما كان في حاجة للعمل، ومع ذلك أبى أن يأكل إلا من عمل يده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشاهد إن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث الأربعة ليدل على إن الصحابة جميعا كانت لهم مهن وأعمال. أبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة خطب الناس، وكان مما قاله رضي الله عنه قد علم الناس أن مهنتي كانت تكفي أبا بكر وآل أبي بكر، كنت أقدر أصرف على نفسي وكفي نفسي وأهل، إلى أن شغلت بأمر المسلمين، تفرغ بقى لخلافة المسلمين وحل مشاكل المسلمين والعمل على مصالح المسلمين، قال فإني آكل منها وأهلي بالمعروف وأرعى للمسلمين أموالهم وأعمل لهم فيها وأنميها. بيشتغل عند المسلمين ويأخذ أجر الموظف اللي بيشتغل عند المسلمين. عمر رضي الله عنه الفاروق لما ولي الخلافة كان يخطب الناس، وكان من كلامه رضي الله عنه قال ألا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما جعل الله عباد الله يرزق الله بعضهم ببعض. ثم قرأ رضي الله عنه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، خذوا بالأسباب. جميل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هؤلاء الصحابة. واسمع لماذا أورد الإمام البخاري هذه الأحاديث ليدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم أعمال ومهن وتجارات. قال لأن احنا نتكلم بقى عن البيع والشراء، كانت بينهم معاملات وتجارات وبيع وشراء. قال أبو هريرة رضي الله عنه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم عن التفرغ لجمع الحديث الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني لقيمات كفاية أوي لأن له هدف تاني. قال فأشهد المواقف والأحداث وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم. المهاجرين كانوا بيتاجرون والأنصار كانت عندهم أراضي ويشتغلون في الزراعة. قال وإن ويشغل إخوتي وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا لا تجارة ولا حاجة من مساكين الصفة أعي حين ينسونا. قاعد متفرغ لده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السر بقى في قوة حفظ أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة نوع من أنواع الثياب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حديث الثاني قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده. جده المذكور هنا هو إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله. يبقى اللي بينقل هذا الحدث في هذا الحديث هو إبراهيم ابن من؟ ابن عبد الرحمن بن عوف. الحديث ده جه 12 مرة في صحيح البخاري. المرة دي عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف و11 مرة ينقل أنس رضي الله عنه الحديث في مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد وعبد الرحمن بن عوف. أخذت بالك من المعلومة دي؟ حديث مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع جت كم مرة في الصحيح؟ 12 مرة، منها مرتين معانا هم في الباب ده. مرة في الصحيح من ال 12 مرة دول ينقلها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قصة عبد الرحمن رضي الله عنه على ابنه ما حدث بينه وبين سعد، و11 مرة أنس رضي الله عنه ينقل هذه الواقع. طيب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا. عايز إيه؟ قال فأقسم لك نصف مالي من غير ما تشتغل ولا تتعب ولا تجارة ولا محل ولا تبيع ولا تشتري. جميل. وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت انقضت عدتها تزوجتها. يا الله. قال سبحان الله. فقال له عبد الرحمن العرب اللي هم كان ايه سعد مش حد تاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لابد لاثبات واقعة الزنا قبل ان ينزل حد الملاعنة بين الرجل وامرأته يأتي باربعة شهداء. فسعد يقول يا رسول الله اتركه بعد ان رأيته يفعل ويفعل والتمس شهودا والله لا اعطيه الا السيف غير مصفح، مش هديله بصفحة السيف هديله بالايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد، بس حدود شرعية والله أغير مني لأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شوف الباقي إيه؟ وانظر أي زوجتي هويت سبحان الله نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. الإيمان. قال فقال له عبد الرحمن فرصة بقى جاء له على طبق من ذهب وسعد بن الربيع أكثر الأنصار إيه؟ مالا، مش هياخده مثلا ألف ولا ألفين، ده إيه؟ أكثر الأنصار مالا. قال لا حاجة. فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، أنا ما تربيتش على كده، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قينقاع قبيلة من اليهود سميت السوق على اسمهم. قال فغدا أمن الصبح بدري. إليه عبد الرحمن فأتى بأقط، أقط يعني يشبه الجبن أو اللبن المجمد يعني، وسمن. قال ثم تابع الغدو، كم يوم وراء بعض كده يروح من بدري ويتاجر. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة طيب ورائحة وهيئة حسنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ جوزت مين؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. كمان هيعمل وليمة؟ اشتغل بقى، وما شاء الله ربنا أعانه لما استعان به. جميل. حديث الثالث، معلش إن شاء الله حتى لو هنقرأ بس الأحاديث النهاردة وبعدين يبقى نكمل إن شاء الله النهاردة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد ابن يونس، حدثنا زهير، حدثنا حميد، حميد الطويل رحمة الله عليه، وهو أكثر من أخذ هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. 11 مرة اللي أنس روى فيها الحديث، 3 من الرواة أخذوه عن أنس، و8 8 طرق أخذها حميد رضي الله عنه رحمه الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن ابن عوف. احنا قلنا أن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري جاب الحديث ده كم مرة؟ 11 مرة. عن قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. جميل. وكان سعد ذاغنا. من اللي بيقول الكلام ده؟ أنس رضي الله عنه. قال: فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل، باعوا الشراء واتبقى معاه كمان، استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أخبرنا وراك حاجة سارة. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ دفعت صداق ما ولا المسمى بيننا؟ عشان انت لسه بقالك يومين جاي وسايب أهلك ومالك كل حاجة. قال: لا. قال: ما سقت إلى؟ قال: نواة من ذهب إن شاء الله، أو يعني قل أن يستعين إنسان بصدق بربه ويأخذ بالأسباب، لا يمكن يخذله رب العالمين، يستعين بالله بصدق ويأخذ بالأسباب ويرزق الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. تأخذ بالأسباب. فين الأخذ بالأسباب في الحديث؟ تغدو بطانا ولا خماصا، وتروح ترجع وتروح بطانا، ما شاء الله ولا في محل عندها ولا عندها، بس أخذت بالإيه؟ في رواح وفي غدو، في غدو في راح. قال: أولم ولو بشاء، مش بشاي، بإيه؟ شاء فاروق. حديث الرابع، قال البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا، سوق يعني بيع وشراء يعني تجارة، يعني الناس دول ما كانوش قاعدين، لا ده متربيين على ما مضى معنا في كتاب الصوم: إن لربك عليك حقا، بس قعد في الجامعة ليل ونهار، لا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزورك عليك حق، كل ذي فأعط كل ذي حق حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. جميل. قال: فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فيه يعني في موسم الحج كأنهم تأثموا من التجارة والعمل في أثناء أداء فريضة الحج، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال إيه؟ في مواسم الحج، يعني المقصود بالآية التجارة في مواسم الحج. عد حتى القراء أن من القراءات الشاذة، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إيه دوما يقل هذه الكلمة بالآية، كان يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. جميل. قال قرأها ابن عباس رضي الله عنهما. نقف هنا إن شاء الله، درس دسم شوية، فنكمل إن شاء الله في الدرس المقبل. اتفضل يا شيخ. صورة البيع. طيب اتفضل. واحد مثلا معاه وليكن 300 جنيه. جميل. وتصور في دماغه مش عارف، في ناس عملوا الحركة دي. ايوه اتفضل. هو يقوم عامل في تلاجة ب 1000 جنيه. يقوم رايح جايبها يا اسطى. يقوم واخدها بيع. يعني هي ب 1000 جنيه بقت عليها. اللي الناس بيسموه الحرق. ايوه الحرق ده. هذا في الشرع يسمى بيع العينة. لا يحل بصورة الحرق بيع العينة. الأصل فيه أن فلان يحتاج 1000 جنيه، لا يحتاج لا سيارة ولا تلاجة ولا شيء. جميل. فأتني الشيخ محمود أعطني 1000 جنيه، فأقول له لا ليس عندي إيه مال، ويأتي للشيخ عصام الشيخ إسلام حجمين، فكلهم يقولون إيه فلا يجد، فيقول إيه يذهب لي بائع الثلاجات مثلا بكم هذه نقد، فيقول له ب1000. جميل. ويقول له وبكم آجل تقسيط، فيقول له ب1200 مثلا، فيقول له بعنيها آجل، خلاص أخذها ب1200 وهي زي ما هي. الراجل ده محتاج تلاجة ولا محتاج 1000 جنيه؟ ده ممكن لو قال له ب1700 هكمل لك. جميل. قال له ب1200 1500، قال له خلاص ماشي ايه انا اشتريتها، اشتريها انت مني بقى. جميل. اشتريها مني كاش. قال له كاش زي ما انا قلت لك ب1000 جنيه. قال له طب خلاص هات ال1000 جنيه. اخد 1000 جنيه وبقى في ذمته 1500. الف ب1000 وكام؟ 1500. هذا اسمه في الشرع بيع العينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وأخذتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله صلّى الله عليكم زلنا الحديث. جميل. قال أهل العلم أن هذا بيع عينة ربا. طيب أحيانا بعض الناس بيلجأ للصورة اللي الشيخ محمود ذكرها دي ويقول ايه اشتريها لان انا محتاج للفلوس، او بيتخذ منها شغلانة زي ما الشيخ محمود قال كده. فقالوا لا تحل هذه الصورة الا بشروط 4. الشرط الاول ان يكون عنده حاجة حقيقية. كلش بيعمل العملة دي عشان ياخد 10,000 جنيه دول ولا 1000 جنيه ده يروح يصيف او يركب دش او يعمل نافورة او يعمل بيسين للاطفال. لا، الكماليات دي كلها لا تدخل في الضروريات. ولذلك يسأل هل هذا الذي انا فيه ضرورة؟ لا يسأل نفسه، انما يسأل من يتقي الله. جميل. يكون عنده ضرورة حقيقية ملجئة لحاجة للماء. ثانيا أن يبذل وسعه ويستفرغ وسعه للحصول على القرض الحسن. القرض الحسن الجنيه بجنيه، جنيه وقرش ربا، ولا مصاريف إدارية ولا كلام من ده، ولا مصاريف إدارية ولا كلام من ده. والنساء الموظفات اللي بتمر على البيوت ده وبتسلف نساء البيوت ده وبيقولوا أصل دي مصاريف إدارية، ده مش مصاريف إدارية. أنا وقفت الموظفات دول لأنه كانوا بيجوا يصوروا أحيانا بطائق من عندي، فقالوا لي إن كل مرة بيضاف على الدين ده 7%. الشيخ الثالوث الثالوث حفظه الله وهو العمدة في هذا الباب قال المصاريف الإدارية لما إنسان يكون مضطر لشيء أو يعمل مشروع أو كذا أو كذا لا تزيد عن 2.5% على أصل المال 2.5%. دي قالت إحنا بنسلفهم 1000 دولهم 700 وبعدين نزود عليه 7%. جميل؟ خلاص دفعت القسط الأولاني 100 جنيه، التسعمية اللي باقيين بيزودوا عليهم 7% تانيين غير السبعة الأولانيين، فنفضل كده مع كل قسط يضاف على المتبقي كام. ده بقى بيسموه فايدة مركبة، يسموه لا ده هو ربا مضاعف في الشرع. بيخصموا الأول يمكن بيخصموا يقول لك 7% يبقى من 1000 مثلا يبقى كذا يخصمهم أول. لا وقالولي كمان كل مرة بيزودوا عليه للداء. فالمهم إن مش حتى 2.5%، لا ده من البداية خالص ربا. جميل، خلينا في الراجل ده متى يحل له هذه الصورة. أولا يكون في حاجة حقيقية وليست إيه متوهمة، ثانيا ما تلاقاش حد أبدا وبدل وسعه يسلفه قرض حسن. جميل. الشيء الثالث أن يشتري من إنسان ويبيع لإنسان آخر، لا يبيع لنفس الشخص، ياخد من هنا. وهو اصلا احنا قلنا ان في شروط صحه البيع ان يحوز هذا الذي اشتراه. انت بعته واشتريته وهو لسه في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك، ده هو لسه عند البائع ما تنقلش. وهل حاجه هذا الانسان الغساله او التلاجه؟ لا، حاجته المال. طيب المال يبقى 1000 بـ1000، لا ده أخد 1000 وهيدفع 1500، وكل قرض جر نفع فهو ربا. جميل، حاجة حقيقية استفرغ وسعه ولم يجد قرضا حسنا يشتري من إنسان ويبيع لإنسان آخر. رابع شيء لا يتخذ ذلك عادة، فإن اتخذه عادة ومهنة فهو مرابي، يعمل ويفعل العين التي حرمها الإسلام. فهذه الصورة التي ذكر الشيخ محمود صورة محرمة شرعا، وهذا ليس من المهن التي أباحها الإسلام. تفضل. أكثر دلوقتي الناس اللي شغالة في القسط ما بيجيبش من عنده من المحل، بيديله ورقة ويروح يعني. طيب نقول له ما انا فاهم. لا ناس كتير بتعمل كده، ياخد الورقة شوف اللي يروح يقول له طيب طلع لي دي طلعها له مثلا بره المحل كده ويقول له دخل. جميل جدا، يلا لا اخدها 1000 ودفع 1500 كتب مثلا مفروض 1500 اشترى منه 900 اخدها وراح البيت وفتح الكرتونة اتلاقى الباب مكسور. يا حاج فلان، قال له انا ما سلمتكش، انت استلمت من فلان. راح لفلان قال له انا ما بعتلكش، انت جايب لي ورقه من فلان. طيب من يضمن؟ لا احد سيضمن. اللي سلم له اصل هو اللي كسرها، الثاني اللي بعت معاه الورقه واتصل بالتليفون وقال له اديله ما شافش. ايه اللي حصل للناس دي واللي دخلهم في النزاع؟ بعدهم عن الاسلام. وأين شرع الإسلام في ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. بل إن الرجل يأتيني يا رسول الله فيطلب مني الطعام وليس عندي فآخذ منه ثم أبتاعه فأدفعه له، قال لا تبع ما لم تحز. تاخده تشتريه وتاخده عندك وبقى في ضمانك، ابدأ بيع. جميل، عشان بعد كده لما يحصل حاجة ويظهر عيب يرجع له، انت اللي بيع لي وانت اللي مسلمني وتعالى نشوف طلع فيه عيب يستوجب فسخ هذا العقد. لكن هذا الذي يفعله الناس انما ايه بسبب مخالفة شرع الإسلام. يقول لك انا جاي فتوى من الأصل كم وكم من فتاوى ليس عليها دليل ولا تصح، ويسمون الأسماء الشيء بغير اسمها، هي ليست فائدة، هي ربا، وهذا ليس مشروب روحي، هذا خمر، وهذه ليست يعني مسكنات روحية، لا هي موسيقى محرمة شرعا، وهذا ليس حشيش ولا بنجو، هذا خمر، أخذ بالك. فيقال تقول هذه فائدة وهذه أرباح، لا هذه ليست أرباح، هذه إيه؟ فوكم وكم من الفتاوى. إنما الإنسان إذا أراد أن يسأل إنما يسأل من يغلب على الظن أنه يخشى الله وأنه لا يفتي لأجل منصب ولا يخشى في الله لومة لا. واحد عايز موبايل وخده صاحب الشام اللي يقوله خده وده المحل وطلب من الراجل بتاع المحل الموبايل طلعه وده اللي هيشتري يفتش فيه فتش فيه وقال ده كويس تمام جميل تاني وقال الراجل اشتراه من صاحب المحل وقمعته هو وخرجوا يخرجوا برا يخرجوا لا يخرجوا برا المحل يخرجوا برا من ده عشان ايه بنقول كده؟ عشان ما ليس عندك يقدر بالعرف. انت هتبيع له ارض، طب انت هتستلم الارض ازاي؟ تستلمها وهي في مكانها اخد بالك، لكن الموبايل موبايل يبقى يخرج من المحل ده خلاص هو ده كويس خلاص ايه اشتريه خلص هو معاه واخده عنده. انا كهاني في اخر رمضان الماضي اشتريت السياره اللي انت نشرت صوره مفتاحها الشيخ عمر، اشتريتها بالتقسيط من محل، رحت اتفرجت على كل حاجه اخد بالك، الراجل قال لي خدها، قلت له لا انت خدها عندك وانا بكره ابقى اجي لك عندك عند البيت اخدها من عندك خلاص. فكل شيء يقدر بقدره، لكن حاجة ما نفعش تتنام من مكانها زي أرض زي بئر زي حاجات من دي العرف يعني يحكم فيه. يبقى خلاص المهم انتقلت من ضمان فلان لضمان فلان، اتفرج واشترى وكل حاجة طيب خلاص ايه أخده وخرج برا على الرصيد اتفضل. بقى الوقت اللي بقى طرفين بس، ما بقوش تلات أطراف وبقت متاهة ودايرة ايه مفرحة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله.